بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع طريق السنة أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أقسم لكم بالله عز وجل أني أحبكم فيه تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الدنيا في بيت من بيوته على طاعته سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع هو موضوع مطروق نتكلم فيه كثيرا، وهو موضوع يخصنا نحن، موضوع الحب في الله عز وجل والإخاء ولوازم المحبة وحقوق الأخوة، إذ أننا في حاجة ماسة إلى الكلام في هذا الموضوع. النصوص الواردة في الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل نصوص معروفة، ولعل الكثير منا يعرف هذه النصوص أو يعرف جلها، لكننا نريد أن نستنطق هذه النصوص، أن نتحاور معها، أن نسقطها على واقع العلاقات الأخوية بيننا، إذ أن هذا الأمر في غاية الأهمية، سيما ونحن نريد أن ننهض بهذا الدين وأن تعود الأمة إلى رشدها. فمما يعيننا على هذا الأمر بإذن الله عز وجل هو هذا التلاحم وهذا الترابط وهذه المحبة الحميمة التي ينبغي أن نتحلى بها وأن نتمسك بها. الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل باب عظيم من أبواب الخير في الآخرة، وأيضا سبب في شعور العبد بحلاوة الإيمان ولذته. وطبعا أنتم تعلمون أن الحب في الله عز وجل هو من أفضل القربات، وهو من أجل الطاعات، وهو من ألطف ما يستفاد من الطاعات في مجال العادات، كما يقول الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى. وأيضا يتبوأ الحب في الله عز وجل العروة الوثقى في عقد الإيمان، كما جاء فيما رواه أحمد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان هذا التمثيل الجميل جدا إخواننا والله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تأمل هذا الحديث، كثيرا ما نقرأه وكثيرا ما نلقيه، لكن يحتاج إلى إمعان نظر، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى أن نستنطق معانيه جيدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمجتمع المسلم يسعد بسعادة بعض أعضائه، ويتألم أيضا لألم بعض أعضائه. ما أسعد هذا المجتمع؟ ما أسعد هذا المجتمع الذي تقاربت فيه القلوب أيها الأحباب، وتماسك بهذه الرابطة القوية، يسعى كل فرد فيه لسعادة بقية أعضائه. فما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا مثل هذه الأمور أو مثل هذه المعاني. ومن حقنا أيها الأحباب أن نسعد بديننا، من حقنا أن نستشعر حلاوة الإيمان، هذا حق. ولماذا نحرم أنفسنا هذا الأمر؟ أقول هذا وأنا أعلم أنه، وأنا أقول الإخوة وأقول الملتزمين، إنما أعني بهذه المصطلحات التي أذكرها أعني حالنا نحن، فهذا الحديث يعني هو حديث محلي، وإلا فالمشايخ دائما يتكلمون في مثل هذه اللقاءات في الأمور العامة، لكن إنما أنا أتكلم في أمر يخصنا نحن، يخصنا نحن. فنحن بحاجة إلى أن نتفهم هذه المعاني، وإلى أن نسقطها على واقعنا أيها الأحباب. بل لا شك أن الأمة كلها في حاجة إلى إثارة هذه المعاني في القلوب، وإلى بعثها وتجديدها، معاني المحبة والإخاء ولوازم هذا الإخاء، ليتحول أو لنتحول بها إلى واقع مسلوب. ابتلي كثير من الناس في هذا الزمن أيها الأحباب بالاجتماع على أمور الدنيا، والحب والبغض من أجل الدنيا ومن أجل مصالح زائلة فانية، فلا يصحب الأخ أخاه إلا لعلة دنيوية، ولا يبغضه أيضا إلا لعلة دنيوية. ونحن نرى أيضا بسبب ضعف الإيمان وبسبب هذه النعرات الطائفية والقومية وبسبب هذه الرايات التي تفرق ولا تجمع، ونحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يجمع القلوب سبحانه وتعالى، فهذا هذه العصبيات وهذا هذه العلاقات التي هي على أساس من الدنيا وعلى مصالح شخصية، وأيضا هذه النعرات القومية وغير ذلك، ألقى كثيرا من الغبار على هذه المعاني العظيمة الجميلة الجليلة. وإذا كانت الأمة أيها الأحباب في حاجة إلى بعث هذه المعاني، فنحن في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، نحن في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، وإلى إزالة الغبار الذي ران على هذا الأصل العظيم، سيما ونحن نريد ونسأل الله عز وجل أن لا يخيب رجاءنا فيه، نريد أن نرجع بأنفسنا وبأمتنا إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وكتاب وسنة بفهمهم وبعملهم أيضا. فلا بد أيها الأحباب من ضبط النسبة بين العلم والعمل، لا بد من أن يصحب العلم عمل. فنحن نحفظ كثيرا من النصوص وقليلا ما نفهمها، وما نفهمه فقليلا ما نطبقه، ونسأل الله عز وجل العافية. أقول نحن بحاجة إلى أن نتعرف على فهم السلف لمثل هذه المعاني. قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، ولكن الله ألف بينهم. ائتلاف القلوب أمر غامض، والأرواح خلقت على الائتلاف والاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. طيب، لما نزلت هذه الآيات والعرب كان حالهم كما تعلمون، هذا أذكره لتعلموا أن هذه العقيدة أيها الأحباب عقيدة عجيبة جدا، ما إن تخالط بشاشتها القلوب حتى يستحيل أعضاؤها إلى مجتمع واحد، إلى جسد واحد، يسعد لسعادة بعض أعضائه ويشقى لشقائهم. عقيدة عجيبة. وألف بين قلوبهم، فالتأليف بين القلوب نعمة من نعم الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يدلك على ذلك قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لك أن تتصور أحوال الناس قبل الإسلام: قلوب متناثرة، عصبية، ظلم. ولا أدل على ذلك من يوم بعاث الذي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال العرب أنتم تعرفونها: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني كانوا يتباهون بظلم بعضهم بعضا. فما إن جاء هذا الدين العظيم حتى حدثت المعجزة، وقعت المعجزة. والله أيها الكرام، أنتم تعلمون أحوال الصحابة لما دخلوا في دين الله عز وجل، ماذا كان شأنهم، وماذا كانت محبتهم لبعضهم وأخوتهم لبعضهم. وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة. فاستحالت هذه القلوب المتناثرة وهذه الطباع الشموس إلى هذه الطائفة المتراصة المتآخية المتآلفة، كما يعني تقرؤون ذلك في تاريخ الصحابة وتاريخ السلف وغير ذلك من تاريخ المسلمين. إذن فهذه عقيدة عجيبة، حين تخالط القلوب تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودة القلوب. وهذا أيضا يدلنا على أن هذا الدين وهذه النصوص جعلها الله عز وجل للتطبيق، وهي تطبقها وصارت واقعا عند المسلمين. المسلمون فهموا هذه النصوص وطبقوها على أنفسهم، وأنتجت لنا هذا المجتمع المتماسك المتآلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا كان أحرص ما يكون على بقاء هذا الحب وبقاء هذه المودة، وعلى أنه لا يجمع المسلمين إلا رحم هذا الدين. وأنتم تعلمون أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من حال المهاجرين والأنصار وقال يعني حدث مشاقة بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار وتنادى المهاجري بالمهاجرين والأنصاري بالأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم قال وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. كان حريصا أشد الحرص على أن تبقى هذه الألفة وهذه المودة وهذه المحبة خالصة لوجه الله الكريم، لأن هذه المحبة لو أنها يعني اختلطت بأمور الدنيا، وهذا الإخاء لو كان إخاء مدخولا لم يؤتي ثمرته ولم يؤتي أكله أبدا ولم يكتب له البقاء. فنسأل الله عز وجل أن يظلنا بظل المحبة فيه سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا، وتأمل قول الله عز وجل هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فركيزتين عظيمتين، ركيزتان عظيمتان أيها الأحباب، الإسلام والأخوة. والأخوة فيه سبحانه وتعالى، الأخوة في الله عز وجل، ولن تجتمع هذه القلوب إلا أن تعتصم بحبل الله عز وجل. فحبل الله عز وجل هو الذي يجمع، وما سواه من هذه الأحبال التي يجتمع عليها الناس هذا كله لا خير فيه ولا ثمرة له، وهو يفرق ولا يجمع. ومن المعلوم، واحد ممكن يقول لي إيه، يقول لي واحد ممكن يقول طيب القلوب، القلب لا شأن للإنسان به ولا سيطرة له عليه، فكيف يجبر القلب على محبة شخص ما؟ لا يخلنا، من المعلوم في دين الله عز وجل أنه إذا عرفت القلوب ربها ووحدته وآمنت به لا بد أن تتحاب وأن تقترب وأن تتآلف. ولذلك قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا رأى أحدهم أخاه يبكي، يبكي أولا لبكائه ثم يسأله عن السبب الذي يبكيه. فذاقوا بهذه المحبة حلاوة الإيمان، ذاقوا بها حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة أيها الأحباب، فهل ذقنا نحن حلاوة الإيمان بعلاقاتنا فيما بيننا؟ وبهذه المحبة أيضا انكسرت تحت قوة إيمانهم شوكة الكفر وانزاحت قوى الشر. وبهذه المحبة أيضا التي استظل بها الصحابة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفضل المحبة كثير، فضل المحبة عظيم أيها الأحباب، والنصوص في ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب عباده. ولو لم يكن لهذه المحبة المنزلة العظيمة عند الله عز وجل ما جعلها مكافأة لأولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله عز وجل قال إني أكافئهم بأن أجعل لهم محبة في قلوب عبادي. الأحاديث في ذلك كثيرة تبشرهم بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأنا يعني إنما كما يعني لا أريد أن أتكلم كثيرا في فضل المحبة وفي أسباب تقوية المحبة فإن هذا معلوم، لكن أريد أن أتكلم في حقوقنا نحن بعضنا على بعض في حقوق المحبة ولوازم الإخاء، هذا الأمر أتكلم فيه لكي نطبقه في حقوق عامة أخوانا للمسلمين، وفي حقوق خاصة للإخوة. أنا زي ما قلت إن لما نقول الإخوة يعني هؤلاء الجماعة الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية، أنا أقول ذلك يعني لأن هذه محبة خاصة وهذا إخاء خاص غير المحبة العامة، لأن في حقوق عامة زي مثلا حق المسلم على المسلم، سد إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمت، وإذا مرض فعود، وإذا مات فاتبع. وفي بيان حرمة المسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذه حقوق عامة لنا ولجميع المسلمين، لكن هناك حقوق للإخوة يعني للمحبين، للمتحابين في الله عز وجل، للمتآخين في الله عز وجل، لأن دي محبة خاصة. النبي لما يقول سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيقول: ورجلان تحابا في الله. فهذه هذا أمر خاص غير المحبة العامة، هذا أمر خاص. ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه. لنا في أعناق بعضنا للأخ عند أخيه حقوق، حقوق في المال، حقوق في البدن، حقوق في اللسان، حقوق في القلب، وأنا أمر عليها سريعا إن شاء الله عز وجل. فأولا الحقوق في المال. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: حقت محبتي أو حقت محبتي للمتباذلين في، للمتباذلين في، يعني الذين يبذلون الأموال طاعة لي. وهي على ثلاث مراتب اللي هي حقوق الأخ في المال بقى. الكلام ده منقولوه وكأننا يعني عندما نذكر هذه الأمور ونعمل لها إسقاط كده على حياتنا، فالواحد يحس أخوانا الله بالبون الشاسع بين فهمنا وفهمهم رضي الله تعالى عنهم. نحن نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ثم إذا نظرنا في هذه النصوص وكيف تعامل معها السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى، فالواحد يشعر كده إن هو إن إحنا بنلعب، إحنا مثلا هذه المعاني لم تستقر في القلوب بعد. هي على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تقوم بحاجته من فضل مالك، فإن كنت في سعة أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. الأمر الثاني أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك. قال الحسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. لاحظ هذا فهمهم لهذه النصوص، كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. الأمر الثالث وهي العليا أن تؤثره على نفسك، أن تؤثر أخاك على نفسك. وإذا تكلمنا عن الإيثار فلا بد من ذكر الأنصار. فالله عز وجل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم أن تخص أخاك بشيء أنت تحتاج إليه وأنت تشتهيه، هذه من لوازم، هذه من حقوق الإخاء في المال ومن حقوق المحبة في المال. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن عبادة وبين سعد بن بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وهذا الأثر والله كلما قرأته أشعر بغصة في حلقي، كيف كان حال هؤلاء الناس؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر الأنصار مالا من نخل، سأقسم مالي إلى نصفين، فانظر أيهما أحب إليك فخذ أنزل لك عنه، وإن لي زوجتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. انظر إلى هذا الإيثار من الأنصاري، والأعجب من هذا الإيثار كلام عبد الرحمن رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فماذا قال له عبد الرحمن؟ قال له: بارك الله لك في مالك وأزواجك، ولكن دلني على السوق، أنا عايز السوق، وريني مكان السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فذهب وربح على اليهود هناك. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول: ولا يعدل إعجاب المرء بسماحة سعد إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن، وهذا هو التوازن. هذه واقعة تشرح لك نفسية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إيثار متبادل، محبة متبادلة، أخلاق عالية، هذه قمة السماحة وهذه قمة النبل والعفة. لأن أحيانا أخ عايز أخوة عرجاء، عايز محبة بتمشي برجل واحدة، دايما يشكي لك من فلان، فلان ما عمليش، فلان ما خلاش، طب ماذا قدمت له أنت؟ ولماذا لم تتعفف أنت؟ سبحان الله، الإخاء لا ينبت في البيئات الخسيسة، لا ينبت حيث الشح والبخل والحسد، لا، بل هو يريد أرضا طيبة خصبة ينبت فيها. واحد معاه فلوس والتاني جاي مهاجر ما حلتوش حاجة، يعني بيقول له تاخد نص فلوسي وتاخد تتزوج واحدة من زوجاتي بعد أن أطلقها وتنقضي عدتها، فكيف يرد عليه؟ تبادل أخواني، تبادل المعاني، هذه نحتاج إليه، ده التوازن، ده التوازن الذي نفتقده نحن. الأخ لازم كده، يعني لابد للأخ أن هو يشعر بأخيه، وإذا كان أخوه سخيا فليكن عفيفا، وإذا كان أخوه يعني صاحب صدقة وكذا فليكن هو يعني متجملا ليتجمل هو، فلا بد أن يكون الأمر كذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه، وإن في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا. وقال يزيد بن عبد الملك رحمه الله، شوف بقى الكلام الجميل: إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ، إني أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأدخل عليه بدينار أو درهم، فكأن الدينار والدرهم أغلى عندي من الجنة مثلا. هذا أمر يثير الاستحياء ويثير الخجل. وكان محمد بن علي بن الحسين تعالى إلى جنة آل البيت يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم. فتقول له مولاته سلمى: ما تصنع؟ إيه اللي بتعمل به؟ فيقول: يا سلمى، ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان، ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان. فهل نحن وصلنا إلى هذه المرحلة؟ واحد يقول لي: ما أنت الكلام تتكلم فين دلوقتي؟ لا، ما هو لابد أن نذكر أحوالهم. ونعم، هم يعني اقتربوا من النجوم بالنسبة لنا، لكنهم قدوة، لكنهم أسوة. وكلما تطلعت إليهم وحاولت أن تتشبه بهم ترقيت. الواحد يعني يكون يعزم أنه عايز يمشي مثلا 10 كيلو، فتلاقيه يمشي له مثلا أول 5 كيلو وبعدين يتسلل إليه التعب مثلا وكده. لكن الواحد عايز يمشي 2 كيلو تلاقيه يتعب بعد كيلو. فكلما كانت القدوة مثالا يحتذى، وكلما كانت القدوة كاملة فأنت تترقى وتحاول، وكلما حاولت كلما ارتفعت. نعم لن تصل إليهم، لكن إن لم نكونوا مثلهم فلنتشبه بهم، فإن التشبه بالرجال فلاح. قريب من هذا قلنا التعاملات المالية، يعني في هذه الأمور برضو البيع والشراء بين الإخوة، هذا مما يعني يزيد المحبة كده. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أخوك حبيبك يجي يشتري منك حاجة ولا يبيع لك حاجة، خليك رحيم، خليك يعني عندك سماحة وأنت تعامله. لأن أحوال أحيانا إخواننا بتصيب المحبة في مقتل. واحد يروح أخي يشتري من أخ، يروح يقول له الحاجة دي بكام، يقول له مثلا دي بكذا، ثمنها كده. فلو ساوم معاه المساومة لا شيء فيها، ده نوع من أنواع البيع، بيع المساومة. لكن المساومة والمحبة تراهم يتنافران، تلاقي في نفرة كده بين المساومة والمحبة. والله قلنا هذا أمر يعني مشاهد. فالمفترض واحد راح يشتري منك تبقى عندك سماحة برضو، يعني تعمل له حساب برضو، تعمل له واجب. أخوك في الله عز وجل الحسن البصري يقول: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. إن الواحد يربح مش مع الناس كلها، لا يعني ممكن حتى وتعلمه تقول له: خلي بالك تمنها كذا، لكن أنا هعمل لك واجب لأنك أنت أخويا، أنت حبيبي في الله عز وجل، فنعمل لك واجب وكذا. لكن الحاصل إن بعض الإخوة تروح تشتري منه يروح إيه جيب لك السعر من فوق، فأنت توقف تقول له: طيب يا أخي غالية شوية، يعني لا يعني لو قال لك مثلا لا مش غالية خلاص. لا، ده ممكن بقى الإخوة ساعات بيحصل في الأمور ديت. وأنا يعني إيه، معلش يا أخوانا اسمحوا لي إن أنا أذكر بعض هذه السلبيات. يقول لك: يا سلام، وأنت اللي هتفاصل، أنت كمان اللي بتفاصل وأنت أخ، ما لو كنت من العوام. يا سلام، أنت عثمان بن عفان، لو كنت من العوام كنت هتعمل إيه؟ واخد بالك؟ ويلقنه درسا قاسيا وموعظة تصيب المحبة في مقتل. فنسأل الله العافية. يعني أمر برضو خلنا الأمر ده نهتم به، واخد بالك؟ تعال على نفسك شوي لله عز وجل. احنا شفنا إثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تكون عندك ما تخسرش، يعني بس خلي أخوك له حاجة، لأن دي الأمر ده بيريحه وبيطلع يتكلم بيها. والله يا أخوانا يقول: أنا روحت عند الأخ فلان وبعلى الحاجة، والله بعها لك تمنها يا عم، ويعني إيه أكرمني أيما إكرام وكده. ويتحدث بين إخواني، وهذا يزيد المحبة والألفة بينهم وغير ذلك. ده أمر مهم جدا، لكن الـ يعني لابد أن ننتبه لمثل هذا الأمر، لأن هذا من الآفات التي قد تصيب الأخوة وتصيب المحبة. وفي هذا الجانب اللي هو جانب المال، هنا برضو ندخل في المشاركة التجارية. وشيخنا الشيخ علاء طبعا في موضوع المشاركة ده تكلم فيه كثيرا. برضو إخوة روحوا تشاركوا مع بعض، تعال الشيخ هنعمله ما نعمله مشروع، مثلا نعمله مستعد نعمله مشروع، طب انت هتدفع كذا وانا هندفع كذا، طب نتفقوا هنعمله شروط كذا هنعمله ايه، فيقول له يا عم الشيخ خلاه على الله، يلا بس نتوكله على الله واخد بالك، ويا بركة الشركين، وبعدين ده احنا اخوة، وبعدين احنا ياخذ السماحة مطلوبة، وبعدين الاخاء له لوازم وله حقوق وكذا وكذا، وبعدين يدخلهم اخواني، وبعد شوية يبدأ كل واحد ياخد موقف، وبعد شوية يختلفوا، وبعد شوية تشحنوا، وبعد شوية ما فيش مانع يتضربوا، وتثير الخصومات، وبعدين ايه، ويلبسوا هذه الخصومات لباس الشر كمان. اتق الله يا اخي، حسبي الله فيك، هذا لا يجوز، انت مالك ومال اتق الله ويجوز حسبي الله، انت اصلا ما دخلتش على الموضوع ده من الاول، هذا الامر لماذا تلبسه لباس الشر الان؟ الشرع له حدود، فمثل هذه الأمور لابد أن تكون لها ضوابط حتى لا تعكر صف الأخوة وصف المحبة بين الإخوة. بعد ذلك حقوق الإخوة في البدن، حقوق الإخوة في البدن، الإعانة بالنفس والبدن في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة، وأن الله سم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، فأيضا هذا أمر مهم. والكلام ده الحمد لله ما زالت نماذج موجود، تلاقي إخوة كده وهم يعني كثير منا لا يلتفت إليه، إخوة كده تلاقيهم جزاهم الله خير، تلاقيهم شهامة كده وفيهم مرجلة ومجدعة كده، وتلاقيه بيخدم الكبير والصغير، وتلاقيه يعمل الأكل ومش عارف ويلم الإخوة وروح يجيب لهم العربية ويعمل كده، هذا أمر طيب جدا، وهذا من أفضل القربات وأجلها، ونحن نحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهذا موجود بفضل الله عز وجل، لكن عايزين الأخ كده يسعى دائما في خدمة أخيه، هذه المشاركة الوجدانية، واحد أخوه عنده فرح، روح يا أخي، روح الفرح من بدر، روح قبل الناس، ما تبقاش زي الناس عنده مثلا حالة وفاة ولا كذا، روح له من بدر، الآخر يبقى قاعد واقف زي الغردان تراه، وربما أهله الناس يتحدثون معه في أمور جاهلية السرادق وكذا وكذا، روح له وقف جنبه واتكلم معاه وأنسه الحاجات دي كلها، أخوانا توثق العلاقة وتزيد المودة وتزيد من رصيد المحبة في القلوب. قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة، فجاءه بهدية، فقال ما هذا؟ قال لما أسديته إلي، فقال خذ مالك عافاك الله. إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الموتى، وعده من الموت. أرسل الحسن البصري جماعة في قضاء حاجة أخ لهم، برضو ده أمر مهم أخوان، الأخ ببدنه وبجاهه أيضا، أخ بيستشفع ليك في حاجة معينة مثلا، قم معه تحرك معه، هذا مما يزيد المحبة بين الإخوة، هذا مما يقوي هذا النسيج. أرسل الحسن جماعة في قضاء حاجة أخ لهم وقال مروا بثابت البناني فخذوه معكم، فمروا على ثابت البناني فوجدوه معتكفا، قال أنا معتكف في المسجد، فرجعوا للحسن، فقال الحسن قولوا له يا أعمش أنا علمت أن سعيك في قضاء حاجة أخيك تعدل حجة بعد حجة، فتأمل، فهذا فهمهم لهذه النصوص أيها الأحباب، هذا فهمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وهو حديث صحيح. فمن منا يطبق هذا الجانب اللي هو السعي كده في قضاء حاجات أخوه وأن يجهد نفسه في ذلك، من ذلك الزيارة أيضا، شأن الزيارة عظيم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة. حدثنا الألباني رحمه الله. وحديث مسلم: الرجل الذي كان يزور أخا له في الله فأرصد الله عز وجل له ملكا على مدرجته، قال: أين تريد؟ قال: أخي في هذه القرية. قال: ألحاجة لك تربها؟ يعني أنت رايح تراعي مصلحة لك ولا حاجة هناك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فماذا قال له؟ قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. شوف بقى لما تروح تزور أخوك كده، هذه الزيارات اللي هي الآن يعني الإخوة بيستحيوا منها في كثير من الأحوال إخواني، هذه الزيارات مما يقوي أواصر الود والمحبة بين الإخوة. قال محارب ابن دثار: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لقد أحببت في الله عز وجل ألف أخ. سيدنا عمر يقول: لقد أحببت في الله عز وجل ألف أخ، ألف واحد كلهم أعرف اسمه واسم أبيه واسم قبيلته ومكان بيته. لاحظ، عارف اسمه واسم أبوه ماشي، وقبلته ماشي، يعني أهلا أنا أخوك في الله فلاني فلاني من عيلة كذا من قبيلة كذا، لكن ومكان بيته يدل هذا على أنه كان يزوره في بيته، لأنه ما كانش عارف مكان بيته. ويبدو أن سيدنا عمر كان هذا الأمر عنده واضح جدا، لأن في قصة عبد الله بن عمر لما كان مع أصحابه وكانوا في مسير وكان له حمار يتروح عليه وكانت له عمامة يشد بها رأسه، فرأى رجلا من البادية من أهل البادية فسلم عليه وأعطاه العمامة، قال: خذ شد بها رأسك، وأعطاه الحمار قال: خذ تروح عليه. فقال له أصحابه: هذا من الأعراب ويكفيهم القليل. فقال رضي الله تعالى عنهما اللي هو عبد الله بن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أباه كان ودا لعمر. فتأمل، يعني شوف بقى آثار الزيارة، آثار الزيارة. لكن زيارة زيارات الإخوة لا بد أن تكون لله، ولا بد أن تكون في الله، ولا بد أن يقصد بها التذكير والتعاون على البر والتقوى. فالزيارة أخوانا والمجالس هذه من أشد آفاتها أنها أحيانا تكون مجالس مؤانسة وقضاء وطر فقط، لأنهم قاعدين يساروا زي الناس، واخد بالك، وأكثر منها مجالس لذكر الله عز وجل. نعم الملح قد يعني أحيانا لما يكون فيه ملحة في الزيارة أو كذا، هذا مما يعني يذهب الملال، يعني يخلي مفيش ملل مفيش كذا، واخد بالك. لكن تكون كلها هكذا على قضاء وطر الدنيا وعلى شؤون الدنيا وعلى أحوال الدنيا، يعني يخالفها شيء من هوى النفس لابد. فبدلا من أن يحب أخاه طاعة لله عز وجل، يحبه لمنفعه كإصلاح دنيا واستئناسا بشخصي أو لتحقيق غرض دنيوي، فيكون ضياع الأوقات وذهاب المرؤات، وقد يجر فضول الكلام إلى ما لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة، أو كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذه من آفات الزيارة. أنا أقول الزيارة تكون في الله، تكون زيارة لله عز وجل، لأن حد الحب في الله عز وجل أنها لولا الله عز وجل ولولا محبة الله عز وجل ما صارت هذه المحبة وما صارت هذه المودة. يعني مثلا شوف بدأ السهاري بتاعت الناس اللي كانوا بيزوروا بعد حديث حسين بن عبد الرحمن اللي احنا بنقراه كتير جدا، يقول كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أهي دي سهراني جماعة بيزوروا بعض وبالسهر، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، انظر إلى ورعهم حتى لا يوصف بما هو ليس فيه، أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندبت. فقال له سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة، انظر كيف يدير دفة الحوار، يعني أنا أتصور لو واحد زينا أنت درست تبين اللي درسك حامش طويل ولا قصير، طب مش عارف، لا ليس هذا، ها لا مش كده، لا قال ولكني لدغت، قال فما صنعت، قال ارتقيت، قال وما حملك على ذلك، قلت حديث حدثناه الشعبي، شوف تأمل تدخل بقى في الفوائد، قال ارتقيت، قال وما حملك على ذلك، قال حديث حدثناه الشعبي، يعني إن استطعت، يعني حتى الرجل حسين بن عبد الرحمن الدليل بتاعه جاهز، يعني لو استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم، قال عن بريدة بن الحصين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظروا إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، القصة طبعا طويلة وأنتم تعرفونها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فنهض، ثم نهض فدخل بيته فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا، وقالوا غير ذلك، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستبقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها عكاشة، أدي سهراي، أدي حوار سمر، أدي يعني هذا كان حديثهم أيها الأخوة، شوف استفدنا قد كده من الكلام ده سبحان الله، وصرنا نستخرج منه العبر إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، نستخرج العبر حتى ليس من الحديث فقط بل من طريقة تحدثهم ومن كلامهم ومن إدارتهم حتى للحوار فيما بينهم. قال أبو عبيد القاسم زرت أحمد بن حنبل في بيته فأجلسني في صدر داري، فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته؟ قال نعم، يقعد ويقعد من يريد. فقلت في نفسي خذ إليك يا أبا عبيد فائدة، أدي واحد حطها يعني فائدة هي. ثم قلت له لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم مرة، فقال الإمام أحمد لا تقل هذا، إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. قال فقلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فلما أردت القيام قام معي، فقلت لا تفعل يا أبا عبد الله، فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه، فقلت يا أبا عبيد هذه الثالثة، قال فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابي، هذا ورد في مناقب الإمام أحمد. فشوفوا أخواننا، آدي أخواننا حديثهم، لأن إخواننا سعد بيزوروا بعض نكت وهزار وكلاء ولا ربما لا يذكرون الله إلا قليلا وربما لا يذكرون الله، تبود الزيارات، هل هذه زيارة في الله عز وجل؟ هل هذا يستحق قول الله عز وجل حقت محبتي للمتزاورين فيه، حقت محبتي للمتجالسين فيه؟ لا لا، ليس الأمر كذلك أيها الأحباب. أيضا احنا الزيارة، واحد يقول للشغل يعني، واحنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال زور غبا تزدد ايه حبا، يعني خلي الزيارة برضو على مراحل. لكن انا ارجو من اخواني ان لما يروح يزور اخوه، خد زوجتك وخد عيالك، اخواني خد عيالك عشان تواصل الاجيال. في ظاهرة الان ملحوظ انه الإخوة عارفين بعض لكن أولادهم ما يعرفوش بعض، بل يمكن ابنك ما يعرفكش، ابنك ما يعرفش أخوك حبيبك، ما يعرفش أخوك اللي بيجي يزوره. هذه ظاهرة، ولذلك ممكن تقابل الأخ معاه ابنه راجل وإنت ما تعرفوش أصلا. طب وفين تواصل الأجيال بقى؟ طب ما هو بعدين ليه؟ خد زوجتك، زوجتك تقعد مع زوجة أخوك برضه. الأمور دي مهمة جدا أخواني. الأولاد يلعبوا مع بعض ويرزعوا ودربكوا في الشقة وكذا، وأطفاله بعد كده هيكبروا، هتلاقي بعد كده ابنك يقول لك يابا أنا عايز نشوف فلان ابن عمه فلان، يا وهكذا. الولد يطلع عارف صحاب أبوه، وإلا كيف نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه؟ فإذا كنتش أنا أصلا أعرف، وكلمة أهل ود أبوه ديت مش القرابات بس، هي أوسع من القرابات. أهل الود ممكن يكون مش قريبه خالص أصلا، فنطابق هذا الكلام إزاي؟ وبعدين ده هيحصل تلاحم. وبعدين الأولاد الصغير لما يعرفوا بعض هم صغيرين، شوف أخوانا لحد دلوقتي زميلة كنت صغير لو عديت عليه لا ما تقدرش تتجاوزه أبدا، صح ولا لا؟ لازم كده له في قلبك مكانه. فتصور لو كان هذا في الله، ولو كان هذا من أول الأمر، ولو زرعت هذا المعنى في أولادك، فخذ أولادك معاك، خذهم معاك يعرفوا أولاد أخوك وهم يعرفوهم، والزوجات يتكلموا، وممكن تكون فيها مصالح دنيوية، الولية راحت تزورها تقول لها بنتك الحلوة دي تاخذ تجوزي، تقول لها لا والله لسه ما جالهاش ابن الحلال، تقول طب ربنا يعدلها لي، وتسكت. تسكت بعد ايه بقى؟ بعد ما تكون خزنتها في الهارد بتاعها خلاص، تكون هي زبطت، وبعدين هتطلع في الوقت المناسب. ابن اخوها عايز يجلس تقول له وانت هتروح العيد ليه؟ ده بنت فلان وانا شفتها، وهي طبعا شافتها، وممكن تقول له دي حلوه وطويله وقصيره وهكذا. امور مفيده، الاخوه عندهم تجمل، عندهم تجمل في مثل هذه الامور. يعني مفيش اخ احنا يعرف بنته، طب ما تعمل الزيارات دي، ما هو ده منفذ وده باب برضه. واحد يقول لي انت بتكلف في الامور دي، امور اخواننا مهمه جدا وكلنا نعيشها. من اشد آفات الزيارة التكلف، إنك تتكلف لأخوك أخوك تكلف لك. وليه التكلف؟ يعني التكلف ملوش لازم، الانبساط كده والأريحية في الزيارات هذا مما يزيد الود والمحبة، وخليك ضيف خفيف مش ضيف تقيل، واخد بالك؟ اتصل حنيجي نزورك النهارده، طيب يبقى حنجيب 2 كيلو لحم، ولا مش عارف يعني، والحكاوي لو في ساعه ماشي ذكر بط بتاع كده، واخد بالك؟ وتقعد وتتعشى وتبقى شكلها حلو، واخد بالك؟ لكن في واحد يزوره عامل له سفره، وايه لازمته البهدله؟ طيب ما طب عامل له سفره، هو شاف السفره والبهدله دي مش جايه بعد كده، ومش عايز يخسرك، يبقى هيحصل ايه؟ هتحصل القطيعه وهتحصل عدم الزيارات. قال علي رضي الله تعالى عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك، ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار. وقديما قالوا: من سقطت كلفته دامت كلفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. حقوق الإخوة في اللسان، حقوق الإخوة في اللسان يكون بالسكوت مرة وبالكلام مرة. أما بالسكوت أن تسكت عن ذكر عيوبه، وهذا الكلام أرجو أن تهتم له، لأن هذه مصيبة يقع فيها أكثرنا، أسأل الله العافية. أن تسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. المؤمن يطلب، شوف الكلام الجميل، المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين وسمتهم ستر القبيح وإظهار الجميل لازم تبقى كبير، لازم تكون أخ كده واسع الصدر. إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ما تجيش للحاجات البسيطة، لابد من ستر عيوب أخيك. كيف تصنع إذا رأيت أخاك نائما وقد كشفت الريح ثوبه؟ هل تفضحه أم تستره؟ إن في بعض الإخوة كده تلاقيه ماشي كده عساس، عمل كده بيتتبع عثرات وزلات الإخوة بل وزلات المشايخ أيضا، تلاقيه كده أخي تقعد معاه يقول لك الأخ ده ربنا يعافينا وضعه كذا كذا، والأخ ده وربنا يعافينا، يعني إيه ربنا يعافينا؟ ربنا يعافينا يا ربنا يعافيك من اللي أنت بتقوله أصلا. تلاقيه كده عارف عيوب الأخ ده وعيوب الأخ، أذكر لك عيوب ده وعيوب ده، هذا كله يعني أنت الآن تذبح المحبة بسكين بارد. هذا الأمر يجعل في قلب الأخ غضاضة منك ويذهب هذه المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل أنت تحب لنفسك أن يذكرك أخوك بما تكره؟ هذا اللي ما ترضاش على نفسك يا أخي ما ترضاش على غيرك. فمن حقوق الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والله عز وجل قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كل من يلتمس الإنصاف لنفسه أكثر مما تسمح به نفسه فهو واقع تحت طائلة هذه الآية. يعني إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذا من التطفيف، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تجد بعض الإخوة كده تجدهم أعز على الإخوة، والكلام ده يعني هذا أيضا ملاحظ إخواني. تجد الأخ كده لو حصل بين الإخوة أي إساءة أخوه أي إساءة تجد عنده عز عليه كده وعنده حدة، وإذا تكلم مع عوام الناس مع عصاة الناس مع الذين لا يصلون حده تجد كده بيضحك ومبسوط وعنده كده تواضع وعنده يعني خفض جناح لهم وكذا. فليه كده؟ أخوك أولى يا تقول أنت بتعامل ده بالشكل ده غير اللي بتعامل به أخوك. يقول لك أنا أتألفه، هذا رجل من العصاة وأنا أتألفه. طب تألفني أنا، طب أنا من باب أولى. هذه من صفات المحبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول صفاتهم أذلة على المؤمنين. أين هذه الذلة المشروعة في إخوة؟ ولذلك تبص تلاقي فيه خلافات بين الإخوة وبعضهم على أمور هي أمور دنيا فقط، لكن بسبب هذه العزة تجدهم أعز على الإخوة أذلة على غيرهم. هذه مشكلة نعاني منها، وهذه مما يؤثر سلبا على المحبة وعلى الإخاء، يعني تلاقي لا يتحمل إساءة وغير ذلك. أيضا الابتسامة والبشاشة كده على وجهك لأخيك، كلمة طيبة الطرية الندية اللي افتقدناها يا اخوان. احنا زمان كان الواحد يقابل أخوه كده كأنه لقى كنز مثلا، كأنه لقى الجية، يقابله كده بقلب مفتوح بوجه منبسط الأصارير. فين بقى الابتسامة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. في إخوة أخوانا تلاقيه تقابله تلاقيه حصن منيع، قلعة حصينة، تلف له من هنا عايز تشوف كده أي حاجة فيها خفض جناح ولا ذلة مشروعة ولا حاجة تخشي له منه، تلاقيه تلف ما مش عارف لماذا. لا، الأخ هين لين سهل، خفض الجناح هذا الذلة المشروعة هذه، هذا يا أخوانا أمر مطلوب، وهذا مما يقول أخوه. انبساط أسارير الوجه، مش لاقي كلمة تقولها اضحك. ما ده الضحك، انت عارف عضلات الوجه دي من انواع البيان، خلق الانسان علمه البيان. من البيان ان الواحد تشوفه كده تعرف انه مبسوط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. واحد تشوفه كده تلاقيه زعلان، ما هو ده نوع من أنواع البيان خص الله به الإنسان. لكن أعزكم الله لمؤاخذة، يعني لو واحد عنده حمار وقاعد طول النهار يألفه وحطيت له فول وحطيت له كذا، واحد تاني بيضرب في حماره طول النهار وانت بصيت للاثنين، طبعا ده هيكون زعلان وده مبسوط، اللي انضرب ده زعلان، لكن لو بصيت فيهم الاثنين مش هتعرف تميز، لان ما عندوش البيان في الوجه، ما عندوش العضلات دي. لكن ربنا سبحانه وتعالى ميز بها الانسان وكرمه بها، فحتى جاب له الوجه كده يعني كلمه طيبه، ابتسامه. الواحد من السلف لقي أخاه فقال له أنت بستان هذه الدنيا، فرد عليه وقال وأنت النهر الذي يشرب منه هذا البستان. شوف الكلام الحلو الجميل، يقول أنت بستان الدنيا، قال له أنت النهر بقى اللي هو إيه اللي بيشرب منه هذا البستان. فين بقى أخوانا؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. الكلام الجميل ده اللي احنا ما هو ده من حقوق الاخوه في اللسان. اجلس بنا نؤمن ساعه، واحد يقول لك يقول انا اشعر بظلمه في قلبي وبقسوه فماذا اصنع؟ واحد يقول له مثلا كيف حالك مع الله عز وجل؟ كيف حالك مع صلاه الفجر؟ هذا مما يزيد الاخوه، وهذا مما يعني ينمي من رصيدها في الثواب والاجر عند الله عز وجل. من آفات اللي من حقوق الإخوة أيضا كتم الأسرار. يا إخوان، أخ قال لك حاجة، باح لك بحاجة، لا تفشي له سرا. كان الواحد فيهم يسر أخي بشيء يقول له حفظت، يقول بل نسيت. وقالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. فهذا أمر مهم جدا، إن الأخ حتى ولو ساءت العلاقة بينك وبينه لا بد أن تكتم سره. وبالمناسبة من أحب أخا له في الله عز وجل ما يطلعلوش كل حاجة، لأن كل واحد فينا فيه عيوب، والله كل واحد فينا فيه عيوب وفي حاجات فيه نقاط ضعف وغير ذلك. ما تقعدش تكلمه في كل حاجة، يعني لأن ممكن هياخدها عليك بعد كده، ممكن لو كان خشع هيعملها معاك برضو بعد كده. فأنت لماذا لا تتجمل؟ والله عز وجل مدح المتسترين فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا مدح للمتسترين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال القائل ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل. الحسن، قصة الحسن البصري وثابت البناني رحمه الله تعالى. الحسن كان يرغب الحج، فقال له ثابت، وكان ثابت صديقا حميما للحسن، فقال له تريد أن تحج هذا العام؟ قال نعم. قال أصحابك؟ قال لا، دعنا نتمتع بستر الله علينا فلا يرى أحدنا من الآخر ما يبغضه فيه. والله كلام جميل أخوان، كلام مهم جدا، فلا يرى أحدنا من الآخر ما يبغضه فيه. المماراة والجدال ده من هذه هي الحالقة للمحبة والأخوة. الأخوة إخوة كده تلاقيه جدال ومراء، عين التدابر أخوانا والتقاطع والتباغض. أن الرسول يقول لا تدابروا ولا تباغضوا، ويقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ودايما الباعث على حتى في المسائل الشرعية، العلماء اختلفوا وكانوا أحبة وكانت بينهم العلاقات القوية جدا. العلماء مش الجماعة اللي زي واللي زي، إذا كانوا علماء واختلفوا في مسائل. لكن احنا الأخ يختلف عن ويختلف مع الأخ في حاجة تجي يتهم على طول، سبحان الله، ويحدث الجدال، والجدال ده كده يغر الصدور وتلاقي تبتعد المسافات. والبعث على كده إظهار التميز بمزيد العقل والفضل واحتقار المردود عليه أيضا. ومن الحقوق النطق بالمحاب، إني أحبك في الله، هذه تقرب المسافات وهذه تساعد على تبادل هذه المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وفي رواية صحيحة إذا أحب أحدكم أخاه فليذهب إلى منزله وليعلمه أنه يحب. يروح له كده بيته وخبط عليه السلام عليكم وعليكم السلام وهو بيشرب شاي يقول لي إني أحبك في الله. أتاه من أجل هذه الكلمة، لأن المحبة لابد فيها من التبادل. ولذلك النبي قال ورجلان تحابا في الله، فلا بد أن تكون متبادلة. تدعوه بحب الأسماء، بأحب الأسماء إليه. قال عمر ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب الأسماء إليه، الثناء على الأخ وإبلاغ ثناء الناس عليه. هذه آية محبة وآية وفاء. إنك أنت كده إيه، واحد يقول لك والله ده فلان ده عمل معاه كذا وكذا وفلان ده أنا أراد الخير، يقوم أنت تروح نجيل له الكلمة دي، الكلمة دي هتخليه يحبك. واحد ما مش عايز ينجيلها، مش عايز ينجيلها، يبقى فيه غبش عندك كده. بس بس بس إيه، حلل المسألة دي. واحد بيثني على أخ قدامك، روح قل له فلان يثني عليك، وأنت تثني عليه بما هو فيه، مش كذب، بما هو فيه، سيما عند من يحب هو أن تذكره بخير عنده. العفو عن الزلات والهفوات. قال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. فينبغي للإنسان يقن إنه هو يستنبط لأخيه 70 عذرا، فإن أبى قلبه ذلك فليتهم قلبه هو. الأخلاق الطيبة تتطلب ذلك وتستوجب ذلك أيها الأحباب. كما قال ابن رجب رحمه الله يقول: من شكى سوء خلق أخيه فهذه آية سوء خلقي، سوء خلقي، فإن حسن الخلق التحمل، التحمل، فإن حسن الخلق التحمل. قال الشافعي: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وإذا بعض الإخوة يقع مع بعض وإخواننا يروحوا صالحهم ودوروا يقول له والله أبدا، انقطعت العلاقات التي بينهم وتلاقي على أمر دنيا يا أخي أخوك وكذا وله عليك حقوق وله كذا، وبعدين تقول له شوف اللي بينه وبينه خلاص انتهى. وهذا والله يحدث بيننا نحن، بيننا نحن. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، اللي هو من استرضاك فلترضى. الشافعي رحمه الله يقول: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. ثم احمل كلام أخيك وتصرفه على أحسن محمل. شوف بقى، مر على خالد ابن صفوان صديقان له، فعرج عليه أحدهما ومضى الآخر. خالد بن صفوان كان له اثنين صحاب، فعد عليه اثنين الاثنين دول، فواحد عرج عليه يعني عد عليه وسلم عليه وقعد معاه، واحد ايه واحد مشى على طول. فقيل له في ذلك فقال: نعم، عرج علينا هذا بفضله وطوانا هذا بثقته بنا. شفت الكلام الجميل؟ عرج علينا هذا بفضله وطوانا هذا بثقته بنا. هذا ما يسر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن كان طبعا في الحديث للحديث بقية، لكن هذا يعني يكفي، لأن يبدو أنني أخذت أكثر من وقتي، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.